أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وقفنا عند كتاب الوقف، واليوم إن شاء الله نأخذ الوقف، وإن تيسر نأخذ أيضا الهبة. والوقف يأتي في اللغة بمعنى الحبس والمنع، ويقول وقفت الشيء أو وقف الشيء، يقفه وقفة، أي يعني جعله على جهة معينة لا ينتفع بها به غيرها، جعل هذا الشيء الذي وقفه على جهة معينة لا ينتفع بها غيره. يعني هو الوقف في اللغة يسمى الحبس والمنع. طب في الشرع إيش معناه؟ قالوا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني حبس الأصل، حبسه عن إيش؟ إنه أصبح وقفا لله، يعني لا يباع، لا يشترى، لا يهب، لا ينتقل، لا يكون هدية ولا شيء، تحبيسه أصبح. وتسبيل السبب المنفعة يعني أصبحت المنفعة سبيلا في سبيل الله عز وجل، سواء كما يحدد الواقف يريدها لطلاب العلم، للفقراء، لأولي القربى، للمجاهدين، كما يكتب في وقفه الذي أراده. فإذا معنى الوقف هو تحبيس الأصل، أي منعه كما قلنا عن التصرف فيه، وأصبح هذا لله. وتسبيل المنفعة أي تجعل المنفعة في سبيل الله على المصارف أو الجهات التي يحددها الواقف في ذلك. وهو يسمى ذلك، يسمى عند بعض الفقهاء باب الحبس أو التحبيس أو باب الوقف. والأصل في الوقف أنه يكون في الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء العين. يعني مثلا البيت ينتفع به والعين موجودة، البيت موجود، السيارة انتفع بها والأصل موجود، لكن الأشياء التي تستهلك، الطعام والشراب، لا يكون وقفا، لأن العين تستهلك وتؤكل أو تشرب. لكن إذا الوقف أصالة يكون في كل ما ينتفع به مع بقاء العين، مع بقاء العقار، حيوان، يعني يجعل البقر أو الدواب وقف، الخيول وتكون وقفا في سبيل الله يقاتل عليها ويحمل عليها، الأثاث، الكتب، تكون وقفا إن الكتب تقرأ وتظل الأصل موجود، وهكذا. إذن الذي ينتفع به مع بقاء العين يجوز وقفه، أما الذي لا ينتفع به إلا بذهاب العين وتلفه فلا يصح الوقف، كالطعام والماء والشراب وغير ذلك، هذا يكون صدقة لكن ليس وقفا. يعني من يخرجه يكون بمعنى الصدقة لكن ليس في معنى الوقف، ولا يأخذ حكم الوقف الذي معنى. هذا معنى تحبيس الأصل. وتسبيل المنفعة أي منفعة العين الموقوف، وهي الثمرة، هي الفائدة التي هو المرجوة من الوقف، بأن الثمرة تخرج، سواء كانت مثلا بساتين فثبارها تعطى للفقراء والمساكين وطلاب العلم، سواء مثلا كان بيت ينتفع بالسكن السكن فيه فيجعل بيتا دارا لطلاب العلم أو طالبات العلم مثلا، أو للمرضى كما يحدث الآن في بعض الناس جزاهم الله خيرا بيوقفوا بعض الشقق للمرضى اللي بيأتوا بنا الأقاليم للعلاج في مستشفيات السرطان وغير ذلك، فجعل البيت وقفا يستقبل المرضى إلى أن ينتهوا من العلاج ثم يعودون وكذلك. إذن هذه كلها تسمى تسبيل المنفعة، اللي هو أن المنفعة يستفاد من، أو مثلا يجعل عنده كما فعل سيدنا خالد بن الوليد، جعل أدراعه وخيوله وأسهمه وكلها في سبيل الله يقاتل بها ويستفاد بها في القتال في سبيل الله، وتكون وقفا للمجاهدين وغير ذلك. والوقف حقيقة هو من أعظم الصدقات ومن أعظم القربات إلى الله عز وجل. ولذلك ومنها أيضا المساجد، ما هو الذي يبني مسجد أو يساعد في بناء مسجد هذا وقف لله عز وجل يستفاد به في الصلاة مع أصل موجود، بناء المستشفيات، بناء حفر الآبار مثلا، يحفر بئر ويجعل ماؤه للمسلمين كما فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لما اشترى بئر رومة وجعله وقفا لله وجعل لنفسه قدرا من الانتفاع أيضا في ذلك. فحقيقة الوقف من أعظم القربات، ولو رجعنا للسير تجد غالب الصحابة، نادرا ما تجد صحابي قد رزق الله مال إلا قد أوقف في سبيل الله عز وجل. والوقف مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم من الكتاب، من قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب من أين أتينا عموم قوله تعالى لن تنالوا البر؟ فهم الصحابي الجليل أبي طلحة هذه الآية فأجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهو وإنها صدق لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها حيث أراك وحيثما أراك الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية فقال أفضل ما عندي بيرحاء، بستان كان عنده وأخذه أحد الغنائم فأراد أن يخرجها لله عز وجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضعها فيما تراه وفيما أراك الله. فقد فهم أبو طلحة رضي الله عنه العموم من قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والنبي قد أقره على ذلك لما جاء أراد أن يجعل بيرحاء وقفا لله عز وجل، حتى أن البخاري قد بوب في كتابه قال باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة أيضا. فهنا وأيضا جاءت من السنة كما قلنا من حديث أبي طلحة وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه جاء ليوقف وقفا واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا في خيبر في أيضا. وكثير من الصحابة أبو بكر أوقف وعمر أوقف وعثمان رضي الله عنه قد أوقف بئر رومة كما قلنا من قبل، وعليا وفاطمة رضي الله عنها وعمر بن العاص وابن الزبير وجابر كلهم أوقفوا، وتجد أوقاف كثيرة للصحابة بالمدينة ومعروفة ومشهورة، يعني حتى أنه ما أكثر ما تصدق وأوقف الصحابة. وقلنا أن الوقف من أفضل الصدقات التي حث الله عز وجل عليها، ليش؟ لأنه تنزل تحت الصدقة الجارية، إذا مات ابن آدم قال الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له، فكانت الوقف كالصدقة الجارية يستمر أثره ويستمر حسناته للواقف بعد موته، وهذه يعني من أعظم الصدقات التي تدر على الله حتى بعد وفاته حسنات تكون في موازين. ومن الأفضل أن يكون الوقف يعني يخصه إما لأولي القربى كما سيأتي معنا أو الأرحام أو الفقراء أو المساكين أو المرضى أو المجاهدين في سبيل الله أو العلماء وأهل العلم وطلبة العلم الشرعي، كل هذا قد حث الشرع على ذلك، وقلنا قد سبقونا الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم أوقفوا كثيرا من أموالهم. لذلك انفرد أهل الإسلام بالوقف وقد اختصوا به لا تجده في يعني ملل أخرى. سيسرد لنا الحافظ رحمه الله ورضي الله عنه الحديث القادمة في كتاب الوقف أو في باب الوقف إن شاء الله ندخل فيها تباعا. ويتفضل أستاذنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الأول في هذا الباب، وصدر به الحافظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أولا نأخذ مفردات الحديث. انقطع عمله يعني المرء إذا مات زال التكليف، فيزول التكليف بالموت لأنه يخرج من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ استعدادا بعد ذلك للحساب، وهذا ليس موضع عمل، وهذه مسألة يعني يستحضرها المرء المفروض دائما بأنه في هذه الدنيا وعابر سبيل سيأتي إليه الموعد والأجل في وقت لا يعلمه، ف فإذا يحرص المرء كل الحرص على أن يكون أعماله في الدنيا بعد الموت لن يكون لك عملا إلا ما جاء الشرع بالاستثناء كما معنا في هذا الحديث، لكن الأصل انقطاع عمل المرء بعد موته لأنه قد زال التكليف إلا من ثلاث. يبقى الأصل معنا بأن إذا مات المرء ليس له أعمال، لا يحسب له أعمال، أعماله في الدنيا فقط. فليسارع المرء على أنه يكون له من الأعمال ما تكون في موازينه يوم يأتي الأجل. فقال إلا من ثلاث، إذا هناك أعمال تنسحب بعد الموت يعني يكون الأجر ساريا له بعد الموت؟ قال نعم، إلا من ثلاثة، يعني ثلاثة أشياء. إذا ثواب الثلاثة هذه يدوم للإنسان بعد موته لدوام الأثر، فدام الثواب، دام الأثر فدام الثواب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة التي يدوم فيها الأثر والثواب بعد موت الإنسان، قال صدقة جارية. وهي ما معنى الصدقة الجارية؟ في فرق بين الصدقة العادية والصدقة الجارية. الصدقة العادية التي ينفقها المرء فيعطي مثلا مالا لأحد يأكل به يشرب به يلبس شيء من الملابس ثم تبلى بعد ذلك، هذه صدقة ولها الأجر. أما الصدقة الجارية الصدقة المستمرة التي يجري عليها الأجر والثواب للمرء بعد ذلك. من الصدقة الجارية وقف الوقف، وهذا الذي معنا الآن، أن يوقف المرء عينا من الأعيان، يوقف عقارا كما قلنا، يوقف كتبا، مصاحف، يأتي بمصاحف يضعها في المساجد فالناس تقرأ، تظل هذه صدقة جارية له. يحفر بئرا ويجعل هذا البئر كما بينا ماله ماؤه لمن يحتاج، أو الذين يفعلون الآن وصلات المياه وغير ذلك لمن يحتاج في القرى والمدن، فهذه من الصدقات الجارية أيضا التي هي مستمرة. يبقى ضابط الصدقة المستمرة أو الصدقة الجارية هي الصدقة المستمرة التي يستمر النفع فيها إلى أن يشاء الله عز وجل. وبعض العلماء جعلوها المقصود بالصدقة الجارية هي الوقف، هي الوقف أين كان، هو الوقف الذي معنا الآن أو لم يكن وقفا لكن صدقة مستمرة. فهذا النوع الأول الذي يستمر فيه الأجر والثواب للمرء بعد وفاته باستمرار هذه الصدقة. قال أو علم ينتفع به، وهنا يعني لما قال علم ينتفع به طبعا بناخذ المفردات قيد، إذن العلم الذي لا نفع فيه لن يفيد المرء في شيء. وهنا في بعض العلوم لا تفيد في شيء، تعلم النجوم، تعلم مش عارف بعض العلوم الدنيوية اللي هي كلها يعني ما تفيد في شيء ولا تغني من شيء، بل بعضهم يقول يفسد في الدين. فلابد أن يكون العلم هذا العلم المنتفع به، وهنا المقصود غالبا هو علم الشريعة، أو قد يكون يدخل فيه من فعل شيئا ويستفاد منه عموم المسلمين، فهذا العلم انتفع به مثلا. يعني والعلم الذي ينتفع به يكون ينشر عن طريق، إما طبعا الآن الحمد لله يعني بقى وسائل النشر كثيرة، السمعيات والصوتيات والطباعة غيرت من قبل والنشر وغير ذلك. فهذا العلم الذي ينتفع به أن ينشر للناس فيستفيدون منه، يتعلمونه وينقلونه لغيرهم. قال أو ولد صالح يدعو له، وهنا يقصد ولد صالح يدعو له، هل هذا قيد أغلبي أم قيد يعني مقصود؟ لأنه قال ولد صالح، طبعا لم يكن صالح ودعا له ألا يستجاب. الصحيح أنه هو المقصود بالصلاح هنا الاستقامة، وبعضهم فسروه بالإسلام، ولد صالح يعني ولد المسلم، وإلا يعني تختلف الناس في الصلاح والهدى، ولا يمنع إن كان أقل إسلاما أو أقل إيمانا من غيره أنه إذا دعا لأبيه أنه يستقبل منه ذلك. لكن هو قال ولد صالح يدعو له، وهنا الولد يقصد به الذكر والأنثى، ليس به الذكر فقط. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الولد هنا ليس مقصود به الذكر، الولد ذكر أو أنثى، إذن خلف بناتا خلف أو ترك أولادا أيا كان، فهذا يدخل في الولد الصالح الذي يدعو له. وصفه بالصلاح هنا يعني على أساس أنه يكون مجاب الدعوة، أنه كلما كان الابن صالحا كلما كانت الدعوة مجابة، أو ينتفع الوالد بدعاء أبنائه يدعو له بالمغفرة وبالرحمة وغير ذلك. وهنا أيضا سنأتي بعض المسائل، وقال ولد صالح يدعو له، هل غير الولد يستفاد بدعاء أم لا؟ سنبين ذلك. لكن الحديث الأول هذه مفردات الحديث، ندخل لمعنى الحديث إجمالا. الحديث يبين على أن الإنسان ينقطع عمله أو أجر عمله بعد وفاته إلا أن الله عز وجل، وطبعا هذا قلنا لأن الله جعل الدنيا دارا للتزود والعمل، يتزود منها العباد بأعمالهم، وسواء كانت من الخير أو من الشر. وهذا كله زادا للدار الآخرة، دار الجزاء ودار الحساب. فمن مات انقطع عنه العمل إلا من هذه الأشياء الثلاثة، تبقى تجري عليه في أعماله. وكما جاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاثة. هذه رواية أخرى للحديث أبي قتادة غير التي معنا من حديث أبي هريرة: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاثة: ولد صالح يدعو له، صدقة وبر يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وهذه في معنى نفس الحديث الذي معنا. وهذه قلنا لأن الله عز وجل قال أيضا: ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا ليس للإنسان في الأجر والثواب إلا ما سعاه بنفسه في الدنيا فقط، هذه هو الذي له من الآثار، أو يكون هذه الثلاثة. وهذه مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأهل التفسير تكلموا في معنى نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. ما معنى ما قدموا وآثرهم؟ آثرهم هنا بعض أهل العلم قالوا ما بشروه من الأعمال الحسنة والسيئة قبل مماتهم، يعني كل شيء بنكتبه، ما قدموا آثرهم، آثرهم من الأعمال الحسنة أو السيئة. وبعضهم قالوا أيضا أي ما بقي بعدهم في الدنيا من آثارهم الطيبة، هذا تفسير آخر، ما بقي بعدهم في الدنيا من آثارهم الطيبة كعلم نافع، صدقة جارية، سنة حسنة قد سنها واتبعها الناس بعد ذلك، أو آثار سيئة كالعلم الفاسد للدين والخلق. وقيل مع تفسير وآثارهم أي خطاهم نكتب آثارهم من الأثر، بقى هنا معنى آخر، الأثر اللي هو أثر الأقدام، يعني الخطى التي يسير بها المرء سواء للطاعة أو المعصية، هذه تكتب أيضا، خطوتك في الطاعة خطوتك في المعصية فتثاب وتثاب على خطوة الطاعة وتعاقب أو تحاسب على خطوات المعصية. وهذا قول ولا منافاة بين القولين كما قال ابن كثير في تفسيره أيضا وذكر القولين. والمسألة هنا على خلاف التنوع، يعني إما تكون آثارهم الخطى التي يخطوها المرء في الطاعة أو في المعصية تكتب، أو ما تركه من آثار أعمال طيبة أو أعمال سيئة فكلها أيضا تكتب أيضا. وهنا يعني هذا أيضا هذه الثلاثة جاء حقيقة فيها تفصيلا أكثر من حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، هنا تفصيل بقى سيأتي، قال: علم علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناء، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. وهذا كأنه تفصيل للصدقة الجارية حقيقة. العلم واضح والولد الصالح يدعو له واضح، لكن الصدقة الجارية لها تفصيل، قد مصحف يورثه نهرا أو بيتا آسف، أو نهرا أجراه بئرا، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. وهذه كلها زيادات بس تنزل تحت الثلاثة التي جاءت في حديث الباب: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع بها. طب ما الحديث هنا فائدته؟ الدلالة على صحة الوقف، أن الوقف مشروع وعظيم الثواب عند الله عز وجل، لأنه يبقى نفعه ويلزم ويدوم الثواب بعد غيره، فالذي كما قلنا يوقف عقارا، يوقف بيتا، يوقف بستانا، كتبا إلى غير ذلك، ما دامت باقية فله الأجر والثواب بعد موته. طبعا الحديث فيه ثلاثة أشياء بين فيها الفضل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا فضل العلم، لأنه قال علم ينتفع به، وهذا تبين لك ما زال أهل العلم والعلماء هم ورثة الأنبياء، هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل الذين تركوا علوما ينتفعوا بها. فجاء هنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به، ففيه فضل العلم والحث عليه والاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم وبالتأليف وبالإيضاح وبالشرح وغير ذلك، وأن الأجر يجري على على من علم أو ترك علما ما دام الناس تنتفع به بعد علمه. وانظروا كيف نحن ندرس كتابا للحافظ ابن حجر كتاب بلوغ المرام، وهو أين هو الحافظ وبين نحن؟ بل ما زلنا ندرس كتب علماؤنا من السلف من عصور الشافعي وقبله والإمام مالك وموطأ مالك وغيره من بعد، يعني في المئة الأولى إلى الآن، وخد عندك من بعدها إلى الآن ما زالت كتب هؤلاء العلماء الأفزاز يعني تكتب وتطبع وتنشر ويدرسها أهل العلم، وهذا في ميزان حسنات هؤلاء العلماء جميعا. وما زال أيضا شروحات علماؤنا الذين سجلت حتى من المعاصرين تسمع ويستفاد منها. فلا شك بأن العلم الذي ينتفع به خير زاد للمرء بعد وفاته، يؤجر عليه أجورا عظيما، وهذا لا تكون حقيقة إلا بإخلاص نية. يعني لا يتصور أن الله عز وجل يجري هذه الكتب وهذه النفع وهذا الأمر لمن قد علم وشرح إلا أن الله اطلع على قلوب هؤلاء فوجد ما فيهم من إخلاص النوايا لله عز وجل، فجعل هذه العلوم تنتشر. وإلا هناك أيضا علوم ما تنتشر بل انتشرت، وهناك قد تجد كتب ألفت لكن ليست، لكن هناك تفاضل. انظر لكتاب رياض الصالحين تجد عجب، رياض الصالحين ما يخلو مسجد منه، ما يخلو بيت يمكن منه للنووي حديث رياض الصالحين. يعني يمكن بعض الناس يعلمون رياض الصالحين أكثر من البخاري أحيانا، يعني من كثرة ما تجده في المساجد. وطبعا البخاري ومسلم وغير ذلك من هذه الكتب التي كتب الله عز وجل لها يعني الاستمرار وغير ذلك. فهذا يبين لك عظم وفضل هذا العلم الشرعي. ثم ولد صالح يدعو له، وهنا فيه حث للأولاد على الدعاء لأبائهم وأمهاتهم بالمغفرة. وطبعا المسألة ليست في الأب فقط، الأب والأم، ولكن يحرص المرء على أن يرد، وأن له إن كان لن يرد ما كان له من حقوق من عليه من حقوق تجاه الوالدين، لكن أقل ما يكون أن يكونوا يستمر في الدعاء لهم في حياتهم وبعد موتهم أيضا، يدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وهم طريق إلى الجنة. قال كما قال عليه السلام: جاءني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. وهذا من عظم البر بالوالدين، وهو من أفضله أنه بعد موت الأب أو الأم أن يستمر الابن في الدعاء لأبيه ولأمه بالمغفرة ورفع الدرجات والرحمة وغير ذلك. والمسألة على الولد يعني بما نزل، يعني الولد وولد الولد سواء كان الأحفاد أو الأبناء بما يستمروا، يعني يمكن المرء لا يتذكر أن يدعو لأجداده، وهذه قد تكون غائبة أحيانا. يعني ممكن يتذكر الأب، لكن لو لم يرى الأجداد هل يعني يدعو لهم؟ مع أن لهم حقوقهم أباء والآباء، فإن كان للأب حق فهم لهم حقوق أيضا. فنقول أن هؤلاء قد، وهذه من المهجورات أعتقد، بأن المرء يتذكر يدعو لأجداده كما يدعو لأبيه، فقد يحتاج لهذا الدعاء وأنت تتذكر أجدادك. فنقول بأن الحديث دليل على أن الوالد ينتفع بصلاح أبنائه، لأنه قال ولد صالح يدعو له، كلما زاد الولد في الصلاح وزاد في الدعاء لأبيه فكان أرجى في الإجابة. ولذلك أن الوالد ينتفع بصلاح ولده وباستقامة ولده. ليش؟ لأن الولد الصالح لن يغفل عن الدعاء لأبيه، ستجد يدعو أبيه ويتذكره في كل موطن في كل مناسبة في كل شيء فيدعو. فكأن الوالد بصلاح أبنائه له ما له من الاستفادة بعد ذلك في حياته أيضا وفي موته. فنقول وهذا يدل على فضل الاستقامة وأثر صلاح الذرية، وأن الولد حقيقة يحرص على سلوك طريق الدعاء لينفع نفسه وينفع والديه بذلك أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث طبعا كأن فيه حصر، قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث. لذلك بعض أهل العلم يقولون بأنه الأصل قول الله عز وجل أن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب ما الذي سيجري عليه بعد الموت هذه الثلاث؟ طبعا هذه مسألة ستأتي ممكن بعد ذلك لمسألة إهداء الثواب للميت، هل يجوز أم لا؟ بعض أهل العلم، في بعض الذين قالوا بأنه الحديث فيه إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قالوا بذلك أن الميت لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة وما قيس عليها. يعني ينتفع بالولد الصالح، لكن هل الولد فقط إذا دعا أم غيره؟ نقول لا، حتى لو دعا إليه غير الولد يقبل من ذلك أيضا، لأنه جاءت الآيات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقد جاءت الأدلة على أن المرء يدعو للمسلمين ويدعو لإخوانه. فإذا المسألة ليست في الولد الصالح فقط، المسألة ليست في، لكن الدعاء واصل، نقصد جنس الدعاء يصل، سواء كان من ولد صالح أو من غيره، سواء كان من ولد من ولد صالح أو من غيره. وقلنا أيضا ثم الصدقة التي الجارية، ثم كذلك العلم الذي ينتفع به. ولكن هو ليس الولد مقصورا فقط في الدعاء كما بينا، بل غير ذلك، بدليل أن الميت بينتفع بصلاة من يصلوا عليه، وهم ليسوا من أولاده، صلاة المسلمين، وهذه بالعكس هذا حق من حقوقه أننا نصلي على الميت، فهو ينتفع بذلك وهي دعاء له. فإذا المسألة، لكن جنس الدعاء ونقول هو الذي يصل إليه، لأن احنا في أمور أخرى لن نتوسع فيها الآن من الحديث لا يحتمل، لكن نقول جنس الدعاء، جنس الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، هذا ما يصل للمرء بعد وفاته أيا كان أنواع الدعاء، لكن الأصل أنه بعد موته انقطع عمله، فليس له أجور إلا ما فعله هو، ليس ما فعلها غيره له. طيب، سندخل في الحديث الذي يليه، حديث ابن عمر. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست رسلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن تنفق الثمرة. نعم، لحظة عشان يبدو ما معلش، تأكدوا لي ان البث على صفحة الصفحة الرسمية مش على الحساب بعد اذنكم في التليجرام، اشك ان انا فتحت الحساب مش الصفحة الرسمية، عشان انتقل اما اتبقى وتنقلوها بعدين. عندكم ايش في الاشكال؟ تصدق باصله، عندك ايه؟ ايه رواية البخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، على الوقف أصله. على حسب ما هو، لو أراد به، لو أراد به الوقف سيكون بأصله، لو أراد به الأرض سيكون بأصلها يرجع فيها، على حسب يعني إن كانت تقرأ هكذا أو تقرأ هكذا. سنشوف لك يا فين عندي. أظن بصريا يقصد الأرض لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. ثمره. ما هو الوقف؟ هي مسألة الوقف. طيب طيب تمام، جزاكم الله خيرا. بس حبيت أتأكد، خلاص. وانت الرواية عندكم أصلها؟ أصلها وعندي تصدق بفتح القاف يعني. أحمد قال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورى ولكن ينفق ثمره وتصدق به عمر. طيب هذا الحديث عند العلماء يتكلمون فيه حكم الشروط في الوقف، ويتكلمون فيه عن شروط الوقف. الحديث هذا مهم جدا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، انه عمر رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر، وايضا هذه من انفس الاراضي كانت، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره، يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يامره ماذا يفعل بها. فقال أصاب أرضا بخيبر، وهنا هذا كان نصيبه في الغنيمة في فتح خيبر. وحتى أن عمر جاء في رواية النسائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت في خيبر 100 سهم، لم أصب مالا قط أعجب إلي منه. وهذا يعني كله مصداق لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظر في أبي طلحة بيرحة، وهنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال أنفس الأسهم لهما كانت في خيبر. فقال إني، وفي رواية إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها. يعني الأول كان لي 100 رأس فباعها واشترى بها 100 سهم من خيبر. فهذا يبين لك كيف هؤلاء القوم حقيقة رضي الله عنه المال كان في أيديهم وليس في قلوبهم. يعني انظر لحالهم قبل إسلامهم وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم بعد الإسلام والفتوحات لهم، وكيف المال أتاهم، ومع ذلك لم يتغير حالهم بهذا المال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغير حاله بعد أن خرج من مكة تاركا أمواله وأولاده مهاجرا لم يكن معه شيء، ولما وقد كمان حوصر في مكة في الشعب، ثم لما ذهب إلى المدينة وأقامت الدولة وجاءه بعد ذلك الغنائم وجاءته الأموال لم يتغير حاله، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مدهون عند يهودي لشعير لأهل بيته لمدة عام، مع أنه جاء ما جاءه من الغنائم والأنفال لكنه لم يتغير حاله. وكذلك الصحابة جاءه من الأموال الكثيرة، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، أبو بكر، عمر، كانت الأموال لا تدخل القلوب، كانت في الأيدي، ما كانوا يعني يأخذون الأموال إلا تكون مطية لهم في رضا الله عز وجل، فكانوا يأتون ويتصدقون ويخرجون من الأموال، والله عز وجل يجزيهم بغيرها زيادات أضعاف، وهم يخرجون والله يعطيهم أيضا أضعافا. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه ليسأل النبي أن يأمره بماذا يفعل في 100 سهم أو في أرضه في خيبر، يستأمره فيها، يستشيره بالتصدق فيها. وهنا طبعا من باب الاستشارة، هذه طبعا تبين أن الصحابة رضي الله عليهم أيضا ما كانوا يفعلون شيئا إلا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أولا ويستشيرونه في، سواء كانت في المسألة الشرعية أو غير الشرعية. وهذا عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوقف، والآن إحنا بنفعل كل شيء وبعد أن تقع المصائب يأتي يسأل أهل العلم ماذا أفعل، اشترى وباع وفعل وكل شيء، ثم بعد ذلك يسأل لما أحد يقول له هذه فيه مخالفات أو شيء. هم كانوا يفعلون شيئا إلا أن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. قال يستأمره، قال قط، هنا ظرف لما مضى من الزمان، يعني قبل هذا الزمان لم يأتيه شيء أحب إليه من أسهم خيبر، وهو أنفس عندي منه. قال أنفس يعني أعز، أجود، يعني هو الجيد الذي اقتبط به وفرح به، ويعني نفيس عنده، ومع ذلك جاء ليتصدق به. إن شئت حبست أصلها، قال ذلك يعني أن يحبس الأصل والوقف كما بينا، وتصدقت بها، يعني تصدق بالريع، وهذا هو معنى الوقف الذي سنبين شروطه الآن، أن يحبس الأصل لله، يعني يكون لا يباع ولا يشترى ولا يهب، وسيأتي التفصيل فيه، ويسبب للمنفعة، يعني يتصدق بالثمرة التي ستأتي من خيبر من البساتين أو من الشجر، يعني يتصدق بها. قال ثم بين معنى هذا الوقف، الحديث طبعا احنا هناخد الشرح لكن بنبين، غير أن لا يباع أصلها، يعني لا يباع أصل هذه البستان وهذه النخل، فتصدق بها في الفقراء، فتصدق بها في الفقراء، يعني أنه النبي يأمر عمر أن يجعل هذه الثمرة للفقراء، جمع فقير، وفي القربة أي في الأقارب، كأنه يرشده، لا لأنهم أيضا أحق بالصدقة. وهذه أحيانا المرء لا يغفل، يعني من باب البر والصلة الرحم مع الأقارب، من كان غنيا أن يجعل شيئا في الوقف يعود على أقاربه، وهذا من الفضل. وأن مثلا حس قال والله تعالى قال وآتي ذا القربة حقه، فهنا وفي رواية عند البخاري ولدي القربة غير ذلك، مش الآية طبعا اللي قال هنا وفي القربة أو لدي القربة، وفي الرقاب، والرقاب والعتق، يعني يجعل بعض الثمار ثمنها يعتق بها رقابا. وطبعا قلنا الشارع دائما متشوف ومتشوق إلى اعتاق الرقاب، فكان من أعظم الصدقات أيضا يعتق المرء الرقاب. قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله الأصل فيه كما بينا هو الجهاد، الأصل في سبيل الله هو الجهاد، وهذا محل إجماع بين الفقهاء، وإن كان زادوا بعضهم اختلفوا في الزيادة عن الجهاد. والصحيح الراجح أن في سبيل الله هو الجهاد، سواء دخل فيه جهاد السنان وهو الذين يجاهدون في المعارك، أو جهاد الكلمة وهم العلماء، فكل الاثنين في سبيل الله من الجهاد، سواء جهاد الكلمة أو جهاد اللسان أو جهاد السنان. لكن الأصل طبعا في سبيل الله والجهاد، وهنا يعني قال في الجهاد يعني يشمل عام من الغزاة مش المجاهدين، يعني يدخل فيها شراء الأسلحة وشراء العتاد وأداة الحرب، وكل هذا يعد في سبيل الله، يعني ليس المقصود فيه المجاهدين فقط هنا، بل يدخل فيه شراء ما كان يستخدم في الجهاد، ويكون الجهاد طبعا لإعلاء كلمة الله عز وجل. فقال وابن السبيل، وهو ابن السبيل عن ابن الطريق الذي المسافر الذي ينقطع به السفر، سواء كان غنيا أو فقيرا، رجل سافر من بلد لبلد وانقطعت أمواله ليس معه أو ضاعت أو سرقت، وهو الآن ابن سبيل في هذه البلد، فيؤخذ من المال حتى يرجع إلى بلده، وهذا حتى لو كان غنيا. طبعا ممكن تقول الآن أن أصبح سهل انتقال الأموال، قديما من لم يكن ذلك متاحا، يعني راح من بلد لبلد ممكن ما يستطيع أنه كيف يرسل له، ولكن ممكن الآن ممكن بالهاتف يعني يصل له مالا في لحظات أو شيء، لكنه هو يعد ابن السبيل والذي انقطع به السفر. قال والضيف، والضيف هنا ومن نزل بقوم يريد الكرم، يعني اللي هو الضيوف الذين يأتون من السفر على أهل المدن. قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهنا تجمع على الأضياف، وهؤلاء الذين ينزلون على الناس من سفرهم. قال لا جناح، لا حرج ولا إثم، ولا جناح عليكم على من وليها، يعني من قام ولاية على هذا الوقف كان مسؤولا عنه، لأن سيأتي في ناظر للوقف يسمى ناظرا للوقف، أو هو المتولي الوقف يبشره يوزع كما قال الواقف، ويعني يباشر الأعمال وغير ذلك، فله على الولي أن يأخذ من ذلك إن الوقف أعطاه. قال أن يأكل منها، يعني لا جناح أن يأكل منها، يأكل جزءا منها لكن لا يتمول بها، بالمعروف يعني ما جرى العرف أن يأكل، لو كانت ثمار فالولي أو ناظر الوقف يأكل منها بالمعروف أيضا، أو يطعم صديقا إذا جاءه بعض الأصدقاء أو شيء نزلوا عليه، فأيضا العرف يقول أنه ممكن يطعمهم من ذلك أيضا. قال غير متمول مالا، يعني إيش متمول مال؟ يعني لا يأخذ من هذه الثمرة يخزن ويتاجر بها ويأكل هو أو يأكل صديقه، هذا ناظر الوقف نتكلم عن ذلك. غير متمول مالا يعني لا يأخذ منها بحيث يتمولها يعني ويستفيد منها بالتجارة أو غير ذلك. طيب هذه كلها كانت المفردات، لكن الحديث هنا هو أصل عظيم في باب الوقف، دل على قلنا مشروعية الوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على الوقف ودل ذلك على المشروعية أيضا، وهو حقيقة فيه أحكام كثيرة. هذا الحديث هو أصل من أصول الوقف، يعني أحكام الوقف تجدها كثيرة مستنبطة من هذا الحديث ومما يلي أصالة، وطبعا فيه دلالة على فضل الوقف وأنه من الصدقة الجارية والإحسان المستمر. وهنا أن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار عليه بأحسن الطرق في الصدقات، فدل ذلك على أن الوقف من أفضل الطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كان ممكن يقول تصدق بها وانتهت، لا قال احبس الأصل وتصدق بالثمرة، فهو أرشده إلى أفضل طرق من طرق كسب الصدقة وهو مسألة الوقف أيضا. هنا فيه مسائل، أولا أن ينبغي أن الوقف يكون من أطيب المال وأحسنه، وهذه قلنا وجدناها في حديث أبي طلحة في بيرحاء، وهنا في حديث عمر، وهي مصداقة لقوله تعالى أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمرء أنه أصالة إن أراد أن ينفق حقا ويخرج لله فينفق مما يحبه، وامتثالا لقوله تعالى أيضا. وفيه أيضا أن المرء إذا أراد أن يقبل على شيء أن يستشير أهل الفضل في ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا. حتى الاستشارة قالوا قبل الاستخارة عند الفقهاء، يقول استشر أولا ثم لما تيجي الاستشارة استخر بعد ذلك واستخير وانظر ماذا سيأتي لك وامضي. فالاستشارة مقدمة، بل وهو الذي فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن لما جاءوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجد يستشير أهل العلم أهل الدين أهل الخبرة، يعني في جزء يستشير في أهل الخبرة إذا كان في مجال معين، ويسأل في أهل العلم برضه يعني ليأخذ بمشورتهم في الإقدام على هذا الأمر، ولا يعني ولا يكون هذا المشورة من باب الرياء كما يظن البعض. بعض يقول إنه يعني إن هذا رياء، لا ليس من رياء ولا سمعة، لأنك بالمشورة قد تأتي لك أفكار من تستشيرها ولا تعلمها، وقد يشير عليك بالأمور أنت تجهلها. فهذه قال تعالى وشاورهم في الأمر، وهذه سنة أنك لابد أنك إذا أقدمت على عمل أن تشاور لعل يغيب عنك شيء، فينصحك من تستشيره بما يعني يفيدك في الدنيا وفي الآخرة. أيضا المسألة التي تليها أن المستشار مؤتمن، المستشار إذا استشير في شيء عليه أن ينصح بالأفضل لمن أراده، مش يخفي عنه أو يكون يعني لا يهتم. لا، إن جاءك أحد استشارك في أمر فأقبل عليه، فالرجل جاءك يطلب منك المشورة فلا تعرض عنه إن كان عندك من العلم فيها أو كان عندك من الخبرة تستطيع أن تفيد من جاءك يستشيرك. فعليك أيضا أنك تنصح بما تراه أفضل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تشير عليه بما تراه فيه من الفضل ومن الخير له. وثم أيضا هنا الحديث يبين لك تفسير الوقف ومعنى الوقف، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهنا إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذا ممكن تعتبره تعريف للوقف اللي قلنا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبوة أفضل حتى كمان، هو الصحيح إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تصدقت بالثمرة التي ستأتي أو بالمنفعة، وهذه يبين لك كما معنى الأصل وفيه البحبس اللي هو الوقف، يعني أقصد معنى الوقف وفيه التحبيس وصريح في الوقف. ثم يظهر ذلك أيضا من الوقف الخاص بالأعيان، بالأعيان كما قلنا لابد أن يكون هناك عينا هي التي تبقى مع الانتفاع بالثمرة التي تخرج، وهنا لذلك قلنا بأن الذي يذهب لا يكون وقفا كالطعام والشراب وغير ذلك. أيضا فيه دلالة على أن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يكون هبة، وهذه مسألة مهمة أنه قال بعد ذلك فسرها في الحديث قال لا يباع، يعني إذا لأنه هو ليش لا يباع؟ الوقف انتقل من ملكك، والحق هو ملك لله أصلا لكن رجع لو قلنا إلى ملك الله، يعني لو أردنا نقول أو تجاوزا انطلق من ملكك الخاص إلى ملك الله عز وجل، وهو في الأصل كان ملكا لله أعطاك إياه فأنت رجعته مرة أخرى في ملك الله، فإذا لا يصح بعد ذلك أو لا يجوز نقول أن يباع ولا يورث. فمن أخرج وقفا لا يأتي الورثة ويقول لا إحنا سنرثه. بعض الناس للأسف رجل فعل مسجد وأوقفه لله المسجد وقف، مات الرجل كان المسجد ليس موجود، وخذوا الشقة وخذوا الدور، وهذا لا يجوز شرعا لأنه أصبح وقفا لله، فلا يورث ولا يباع ولا يكون هبة، حتى ما يعطى هبة، بل يظل باقيا لازما يعمل بشروط الواقف الموافقة للشرع طبعا الذي قالها الواقف. وهنا هذه مسألة مهمة جدا البعض وقع فيها. أيضا من الحديث دلالة على أن للواقف قد يشترط شروطا شرعية في وقفه لا حرج في ذلك، وهي شروط صحيحة معتد بها، فلا مانع أن يحدد المصارف، يقول هذا الوقف يصرف مثلا على طلاب العلم، يصرف على في سبيل الله، على الفقراء، على المرض، على منطقة كذا، على أئمة منطقة كذا، وغير ذلك. ريع الوقف هذا المهم أنه يكون هذه الشروط موافقة للشرع. بعد ذلك الحديث يبين دلالة أو وجوب العمل بشرط الوقف، وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف شرعا. ليش؟ لأن عمر رضي الله عنه وقف أو شرط شروطا في وقفه، وإذا لم يكن هذه الشروط وجب اشتراط وجب تنفيذها لم يكن لاشتراطها فائدة. يعني لماذا عمر اشترط؟ اشترط عمر لوجوب تنفيذ هذه الشروط. إذا يبين لك يعني إذا الواقف كتب في وقفه، وطبعا كان أراضي كثيرة جدا على فكرة موقوفة في مصر، وأنتم يعني أوقاف مصر كثيرة جدا، كثير من البلد مصر القديمة في مناطق كثيرة جدا هناك موقوفة على المساجد القديمة وعلى الأماكن. وأنا نزلت في وقت من سنوات كده كان في أمر هناك، وفوجئت إن كثير من مصر القديمة لها أوقاف سكوك، أوقاف باسم حتى العائلة القديمة، عائلة محمد علي وغيرها ومن بعدهم إلى سكوك وقف، وهي ولا ناس قائمين على هذا الوقف يصرف منها على فقراء ومساكين في أماكن كثيرة، مدارس وبعضها كانت مستشفيات وبعضها كانت أماكن. ففي أماكن كثيرة موقوفة بشروط، والشروط لها وقفية، يعني مكتوب فيها وقفية ومسجلة أصالة. فهذه الأوقاف الذي الحديث يبين بأن ما اشترط عمر دنا ورد شروطا إلا أن وجب التنفيذ، يدل ذلك على أنك ليس لك أن تغير هذه الشروط التي قد أوقفها الواقف. فلو قال مثلا أن أنا ريع هذا المبنى لعمارة المسجد الفلاني، يبقى يظل لعمارة المسجد الفلاني، يصان به المسجد وينفق على المسجد أو غير ذلك، أو مثلا الإنفاق على مرضى معينين أو على مستشفى معينة، أو مثلا على أو إعانة طباعة كتب شرعية إلى غير ذلك. لابد نص الواقف كنص الشارع، لأن أصبح الواقف وهذا ملك لله شرع، فما نصه الواقف أصبح انتقل كنص الشارع في ذلك في وجوب العمل به أصالة. طيب نقول هنا يظهر من الحديث أيضا أن من المصارف الشرعية للوقف الفقراء وغيره مما ذكر من وجوه البر والإحسان التي ذكرهم ذكر في هذا الحديث. طبعا فيه أيضا فضيلة صلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم أيضا بأولي القربة وأولي الأرحام، وهذا يراعي الواقف أيضا إن كان سيوقف شيئا لفقراء المساكين أن يجعل نصيبا منه بأولي الأرحام. فيه أيضا جواز أن يأكل ناظر الوقف من وقفه، يعني لو كان لأن عمر أوقف نفسه على الوقف أولا ثم يكون في بنيه بعد ذلك، فأباح لنفسه أن يأكل. بل عثمان رضي الله عنه وارضاه لما اشترى بئر رومة وأوقفه للمسلمين جعل دلوه كدلو أحد من المسلمين، هو ليه مثلهم كل يوم دلو، فجعل نفسه في هذا الوقف. إذن يجوز لناظر للوقف سواء الواقف نفسه إن كان هو الناظر أن يأكل منه يجعل منه، أو ناظر الوقف الذي يباشر الوقف، لأن قد يكون ناظر الوقف غير الواقف، ممكن الواقف يعين فلان ناظرا للوقف ولذو يديره، ويجعل له أيضا نصيبا كما جاء أن يأكل منها أو من صديقه أو غير ذلك بما يكون فيه عرفا أيضا. لذلك فيها دلالة على جواز أكل الأغنياء من مال الوقف، ممكن يكون ناظر الوقف ده غني أصلا لكن هو بيدير ولو حقا يأكل، ضيفه غني نزل عليه ضيف العرف أن يأكل منه لا حرج، لكن المهم لا يأخذ مالا يتموله من هذا الوقف ويستفيد به أصالة. فيه طبعا منقبة، وكان هذا الباب واسع جدا، منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفضيلة لعمر رضي الله عنه وأرضاه ظاهرة، حيث أنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم بل بادر في الوقف وبادر في إخراج ماله الذي كان أحبه من سهم خيبر أيضا. أيضا فيه يدل على أن الوقف أصبح عقد لازم بالقول، يعني النية لا تكفي لابد أن يتلفظ، لأنه هنا عمر جاء فتلفظ فأصبح عقد لازم ولا يجوز الرجوع فيه، عقد الوقف لازم لا يجوز الرجوع فيه بمجرد القول، أو يعني لو كتب وثيقة، وهذا القول قول الجمهور، قول الجمهور من أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية وصاحبي أبي حنيفة رحم الله الأئمة جميعا، قالوا بأن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه، ومعنى أقول لازم يعني لا يجوز الرجوع فيه بعد ذلك. وجه الاستدلال من وجهين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يحبس الأصل، والحبس بمعنى المنع، لأنه قال هو القول لو قلنا بأن عقد الوقف جائز هينافي الحبس، وهو قال أحبس الأصل يعني أمنع الأصل خلاص، نعم خلاص أصبح لله، يعني لا يباع، مش قال بعد ذلك لا يباع ولا يورث ولا يهب، فأصبح لما قال احبس الأصل يعني منعه. فلو كان العقد لو كان الوقف جائز لما قال له احبس الأصل إنه ممكن يرجع فيه، لما قال له احبس الأصل يبقى أصبح العقد لازم. ده أول استدلال، أيضا. ثم أكد عمر رضي الله عنه بذلك لما قال لا يباع ولا يوهب ولا يورف أو يورف. فهو ده تأكيد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفصيل بعد قوله بعد إجمال أو بيان بعد إجمال أيا كان تقوله، لأن عمر رضي الله عنه بيّن معنى إيش التحديث، قال إيش لا يباع ولا يوهب ولا يورف، فهذه دلالة على أن الوقف عقد جائز. لكن خالف الجمهور الإمام أبو حنيفة قال أن الوقف عقد جائز، يعني للواقف أن يتصرف كيف شاء، يعود في وقفه بعدما أراد يرجع. استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله عز وجل، قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل، وقالوا حيا واعتذروا عن الباب عن الحديث الذي معنا، اعتذارات لا ترقى نحن ندخل فيها في التفاصيل، لكنه سنرد نقول أن الراجح هو القول الأول قول الجمهور، وأن الدليل واضح جدا في لزوم الوقف، وأنه مصلحة الوقف تقول بلزومه ودوام النفع والاستمرار بخلاف الرجوع، ولم يرجع أحد من الصحابة في وقفه من الذين أوقفوهم، ولم ينقل على أحد أنه رجع، والحديث حجة في ذلك في بيان اللزوم. أما دليل أبو حنيفة في مسألة أما دليل أبي حنيفة فهو حديث ابن عباس ضعيف أصالة، حديث ابن عباس فيه عيسى بن لهيعة وهو مدلس أيضا وضعيف، والسند حقيقة ضعفه أهل العلم، يعني غير ابن لهيعة أيضا فيه راوي آخر ضعيف، فحديث ضعيف. وحتى لو قلنا بأن الحديث ليس بضعيف تنزلا يعني مع الخصم أصالة، فالمقصود به أن لا يحبس عن وارث شيء جعله الله عز وجل، من نزلت آية النساء فجعلت المواريث مقدرة خلاص، فيقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله، يعني لا يحبس وارث عن ما حدده الله عز وجل، يعني الوارث الذي قدره الله عز وجل فرائض هذه الذي لا يحبس عنها، وليس المقصود الرجوع في الحبس في الوقف ده. لو تنزلنا بعد نزول آيات المواريث أصبحت الآن أصبحت، لأن لا أحد يحبس عن الإرث الذي قدره الله عز وجل. طيب عموم لا حبس عن فرائض الله عموم، يعني أي واحد يرجع بعد ما نزلت الآية يعني لا أحد يحبس، خده بالعموم، وهو مش في محل أصالة، لأن فرائض الله نزلت في الحدود نزلت في المواريث أقصد. فمعنى حديث صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله يعني لا يحبس الوارث عن ما فرضه الله عز وجل، لا يمنع، لا حبس يعني لا يمنع، ده المقصود أصلا، بعيد عن النزاع يعني أصالة، وغير أن الحديث ضعيف حقيقة أصلا كمان، يعني الحديث فيه أيضا دلالة على أنه يجوز للواقف كما قلنا أن يشترط جزءا من ريع الوقف ويستفيد منه لنفسه هو أو يخص به أحد، كما اشترط عمر أن يأكل مع الناس أو يأكل بالمعروف أو حتى لو أراد أن يخص شيئا منه. طيب مع مسألة مهمة جدا تفريعا على مسألة لزوم الوقف، وأن الوقف أصبح انتقل من الملكيات إلى الله عز وجل، حكم بيع الوقف، هل يجوز بيع الوقف أم لا؟ يعني هو طبعا هنا في الحديث قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث، طيب لكن هل ممكن يباع أم لا يباع؟ طيب اختلف العلماء في حكم بيع الوقف على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يجوز بيع الوقف بحال، وهذا قول مالك والشافعي، واستدلوا بعموم الحديث الذي معنا الآن، قالوا بأي حال لا يباع، بأي حال لا يباع. طيب القول الثاني قالوا يجوز بيعه والرجوع فيه، وأكيد هذا سيكون قولا لأبي حنيفة، نعم، وقلنا قول ضعيف حقيقة لا يعول عليه، لأن الحديث الذي استدل به ابن أبي حنيفة ضعيف أصالة يعني، ويعتذر أبي حنيفة أنه ما ورد له حديث عمر أو ابن عمر، يعني بيعتذر له في ذلك أنه لو ورد له لقال به ورجع عن ذلك، وقلنا من قبل أن أحيانا قول الإمام أبي حنيفة بيرجع لعدم وصول بعض الأحاديث له اعتذارا له، ولكن لو وصل له هذا الحديث وفي مسلم لقال به. القول الثالث مع جمهور صح، معمول لذلك نعتذر لذلك، نقول أنه ما وصل الحديث ولا يعول عليه، حتى أبو يوسف قال ذلك، قال لو بلغ أبو حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن الوقف ورجع عن بيع الوقف، يعني ابو يوسف قال دل ان هو كان الحديث لم يصل لابي حنيفه. وهذا طبعا احسان الظن بالائمه بانهم جعلتهم السنه لابد انهم لا يقولوا بها ولا يرجعوا ولا يضربونها. قول الثالث لا يجوز بيع الوقف ولا ابداله الا اذا تعطلت المنافع بالكليه ولا يمكن الانتفاع به ولا التعمير ولا اصلاحه ولا صيانته. يعني دار انهدم وكان وقف مثلا، ارض رجعت موات كانت فيها شيء ورجعت مواتا ولا يمكن عمارتها، مسجد القريه اللي كان فيها المسجد مشي كل القريه اصبح مهجورا، يعني ما يوجد احد ساكن في المنطقه، عزبه مثلا او قريه او شيء او غير ذلك، او اصبح ضيق جدا فلا يكفي للناس اصاله هنا، يعني اصبح قد تؤدي الى عدم المنفعه لي. بعضهم قال ذلك ايضا، او قال مثلا واحد اوقف محل والمحل اصبح لا يجلس فيه تجاره، يعني هو محل يعمل وعائده للناس ثم المتجر هذا قل العائد منه، ما فيش عائد اصاله موجود. فالامام احمد، وهذا ترجيح لشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم طبعا، يقالوا هنا يجوز البيع، يجوز البيع. هو طبعا انتبه ان لما قالوا يجوز البيع سيجوز البيع وينتفع بالمال في شيء اخر ايضا وقفا، مش هياخد المال، لكن هم يقصدوا الكلام بتاع الجمهور الشافعيه والمالكيه انه لا يباع بالكليه، اصبح انتقل الملك فلا يصرف في شيء. هنا الامام احمد وابن تيميه وابن القيم نظروا للمصلحه، قالوا تعطل الوقف ولم يكن له فائده، فالان وقد وقف الثمره فبالتالي يحول او يفعل به شيء اخر، وهنا نظره مقاصديه حقيقه. مثلا ارض وتشترى ارض اخرى ورد عليها مثلا في نافع. نعم، اما يحول المسجد من مكان لمكان اذا كان الارض يبنى به مكان، او التجاره تحول لشيء، او لو كان البيت انهدم، لو انهدم مثلا الارض، يعني ايا كان يباع الذي استطاع ان يباع ويؤخذ وينتقل به بوقف اخر. هم لهم سلف حقيقه في ذلك غير المقاصديه، ايضا نظره مقاصديه. استدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه لما كتب لسعد في الكوفه وجد ان بيت المال المسلمين ثقب، يعني نقب ايضا، ويعني سرق، كانه سرق، نقب فتح أصالة. فقال له انقل المسجد الذي بالتمارين منطقة واجعل بيت المال في القبلة، في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصلي. يعني إيش؟ أراد أن يحافظ على بيت المال، فنقل المسجد من مكان اللي فيه بيت المال إلى بيت المال، وجعل بيت المال في القبلة على أساس أنه لابد سيكون فيه مصلي طوال اليوم، فلا أحد يستطيع أن يدخل ويسرق أو شيء. وقالوا طب هنا أين الاستدلال؟ كيف الاستدلال بهذا الأمر؟ يعني أصوليا ما تسخنوا معي شوية، يعني احنا استدللنا بهذا قالوا هم استدلوا من عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه بأنه بيت المال قد نقب في الكوفة، فقال انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في القبلة فإنه لن يزال هناك مصلي في المسجد أو في المسجد مصلي. فاستدللنا بهذا على الجواز، او ابن تيميه استدل على الامام احمد. كيف الاستدلال اصوليا؟ انا اتكلم اصوليا، يعني هذا الفعل استدلوا به كيف اصوليا؟ فعل صحابي، يعني لا واحد من الخلفاء الراشدين بعدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايش صوتي؟ بتقول ايش ابو محمد؟ واحد يعني فعل واحد من الخلفاء الراشدين المهديين، هتدخل مشكلة فعل الصحابي. لا الحديث عليكم. طيب كملها، هو تكملها. أيوة، يبقى تقول إن فعل عمر رضي الله عنه كان بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافة، فكأنه إجماعا. ده كمان إيش؟ مش هتقول هو طبعا محتاج تثبته، لكن هو انك تقول انه لكن هو لم يظهر خلافا، احد لم يظهر خلافا لعمر، فكانه قال هذا كانه اجماعا. وممكن تقول طبعا اقلها لو قلت بانه فعل خليفه راشد، يعني لكن هم قووها اكثر بعدم ظهور الخلاف لفعل عمر. ممكن القوائع كده لا ما هي هو ممكن لو صدم هادي لو عندكش نص هتقول بفعل عمر لو ليس عندك نص يمنع. خلي بالك ان مش كل فعل خليفة راشد هتقبله على اهله. انت هتاخد بيه اذا لم يخالف نصا او يخالف الاجماع على ان الاصل معك انه لا يباع ولا يشترى في الحديث. عشان بس ما تقفش عند فعل عمر وتسكت. لكن انت عشان تقويه هتقول انه فعله بمحفل من الصحابة ولم ينكر عليها وليس فيه خلافا. فكأنه يستدلون باجماع. وهذا طبعا ممكن يدخل عليهم فيها. لأن يعني لكن انا بتكلم على انه يعني وهذا طبعا قول قد نقول به بس في الحالات التي تستدعي ذلك. لو تعطل الوقف بالكلية أنا آسف تعطل الوقف بالكلية أصبح لا يستفاد منه. فطبعا هنا نقول إن يعني المقاصد الشريعة بتقول بأن الوقف ما فعله الرجل إلا ليستفيد منه. فإحسانا للوقف الذي ليس موجودا أو شيء إنه ينقل بما يستفاد منه. الله أعلم. يعني يحضرني الآن ما فعله عمر في أمرين أيام خلافتين. أولا عندما عطل حد السائق ما تقولش عطل صح غلط ما أوقفش ولا عطل. هو أصل شروط الحد لم تقم ما أجلوش شروط الحد لم تطبق على الرجل. هو الآن مخمصة ومجاعة وبالتالي هو لم يسرق سرقة أن يقيم عليه حد. فأنا مش هنقول لا عطل ولا أوقف ولا شيء. هو لم تطبق شروط الحد فقط. تفضل يعني. وأيضا هناك حد آخر بس دي ما لها من المسألة هذه. أنا مقصد أن سيدنا عمر هنا يعني أصبح بعد يعني الخلفاء الراشدين المدينة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك في الشرع يعني ظاهرة أنه عارض نص. بمعنى أن دلوقتي لما زود الحد من 40 ل 80 هو أصلا الحد موجود 40 هو زوده 80 ظن منه أن هذا إيه سيمنع فعل هدين كبيرة أو فعل هذا نحو ذلك. تمام. وحضرتك وهيبة عمل بأنه خليفة من الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن فعله صدم نص. لا انت دي مسألة تانية بقى. انت بتتكلم كده مسألة الحدود الحد يعني فكرك الأولى خلصنا من الأولى. أنا بقول لحضرتك يحضرني أمر المجاعة الأولى. الأولى هو ما فعل شيئا لأن الحد لم يطبق أصلا لأن شروطه لما في شروط وانتفاء موانع في مانع من تطبيق الحد أن أصلا كانت مجاعة وبالتالي ليس هذا والثانية أصلا عندك فيها كلام في الفقهاء كثير تكلمنا فيها من قبل بعمدة الأحكام. هو أصالة هم في خلاف بين العلماء هو الخمر حد أم تعزير. أصل الخمر هو حد ولا تعزير كمان. بعضهم قال لا وليس بحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ضرب بالجريد بالجريد جلد بالجريد ومرة كالصوت فاختلفوا في يعني إيش في أكثر من مرة ضرب كمان بجريد مزدوج في شارب الخمر. فقالوا لم هذا ليس بحد يعني ليس بحد لكن باب التعزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزر 40 وابو بكر عزر 40 وعمر عزر في الاول 40. فلما زاد الامر اقترح علي على عمر ان يزيد في التعزير 40 لحد المفتري غير 40 لحد السارق. فقال هنا لم يزيد في حد. لا ده بعضهم ده في خلاف اصلا. بعضهم قال ان الاصل الاولى الخمر تعزيرا لاختلافي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالجريد ومرة بالصوت. فقالوا إذا لو حد لابد يكون متفق عليه. ده قول. أنا بس انتظروني بس عشان أقول لكم في خلاف أصلا هو حد أم لا. فالذين قالوا بعضهم قالوا إنه تعزير وليس بحد. وإذا زاد التعزير بعد ذلك لما الناس أزادوا فإذا هو لم يخالف حد. المسألة تعزير ولي الأمر ولو أن يعزل بس لا يزيد عن 80 لأنه ده أقل الحدود في حد إيش القصف اللي موجود حد القصر. والبعض قال له هو حد وهو الراجح انه حد حقيقة يعني انه حد. ثم هو اتى بالحد وزاد تعزيرا اتى بالحد وزاد تعزيرا على قضاء علي بن ابي طالب لما زادوا هما في المسألة قال ولي الامر ان يزيد في التعزير ولم يغير في الحد. الحد 40 يعني كده مش هقول ان دي زيادة الحد. لا هتقول تعزير. لكن عندك اشكال اخر مش هتجاوب عليه الان بقى هتركه لك ان احنا عندنا اشكاليه في التعزير الا يزيد عن 10 اصوات في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب. لا مش طيب بس ابحث بقى فيها في عمود الاحكام عشان انت خرجتنا عن الدرس. انت خرجتنا انا بفتح لك وانت ايه ماشي معايا. فهي بس هي مش بابها هنا بقى انت دخلتنا خليها في وقت تاني يعني بس هي واحنا تفصلناها في عمدة الاحكام بس انت نسيها تقريبا معانا. المهم نقول هنا حتى يعني طبعا احنا نقول ذلك مش ممكن هو اللي بيقول احنا مش هنقول ان عمر صدم نصا احنا قلنا ان هو طبق الحد هو بدليله في اول خلافاته ال 80. طيب ما احنا سنقول ان هو طبق الحد 40 وعزر كولي امر له ان يعزر يعزر لا ده هو دخلنا في احنا كنا بنتكلم في الوقف على الاجماع السكوتي هو لم يصادم يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم المانع من البائع يعني ولكن هو نظر الى الشريعه والى الشريعه يعني فاجتهد في هذا النص ولم يخالف النص هو بس نظر الى ادله اخرى اللي هي نظر المقاصديه ما هو في نص هو نفسه قال لا يباع نص في الحديث لا يباع طالما هو منافعه مستفاد منها يعني لكن لو تعطلت النافع اذا نظر الى ادله اخرى الشرع ما هو فين بقى ديت هو لما قال لا يباع ولا يورث ولا يهب يبقى ولا يهب ولا ايه قال يهب يعني مفيش واو صح ولا يهب لا من غير واو طالما هو استفاد من هو برضه حتى النظر المقصديه هي برضه مشروطه برضه هو هيباع يستخدم وقف مش ايوه بس هو هذه مقيده حتى اللي قال ابن تيميه والامام احمد مقيد بانقطاع منفعة الوقف. لو أصلا أنت لو قلت لا ده دليلي إن الأصل عدم البيع. وده يبقى اللفظ بيقول إيش؟ إن الأصل عدم البيع. طيب هو ده النص. عشان كده بنقول إنه هو مش هنا الإشكال في إيش؟ إنه قول عمر لو كان مخالف للنص أنا أقول لا نقدم النص. لكن لما قلنا إن الصحابة أقروا كأن هنا ممكن تقول إنه يصبح إجماعا ممكن يخصص النص. يعني اجماعا يخصص عموم النص اللي موجود انه هو لما دعت الحاجه الى ذلك يجوز لكن هو هذا اللي انا لكن هم طبعا الجمهور هيشكل عليك ان عشان تثبت ان ده اجماعا اصاله كمان لكن هو الحق نقول اذا وقع تقول المقاصد بتقول اذا كان الثمره وقفت يبقى هنا خلاص المقصود الوقف ليس متحقق الان فالمصلحه بتقول ينقله لذلك هم قالوا ايش الناظر مش يبيعه هو لا يرفع الامر للقاضي يعني لا يستقل ببيعه كمان اصاله ويرفع الامر لقاضي البلد قاضي الشرعي هو يبعث بقى وينظر في الامر ويقرر هل الوقف تعطلت منافعه ام لا او قلت طب هل ممكن حتى لو قلت المنافع اذا كان ينفع يستفاد بها فلا يبيع خلاص يظل كما هو عليه او ممكن يحصل صيانه او شيء المهم الى ان يقرر القاضي ان خلاص تعطلت وانا ممكن ساعتها يعمل بهذا القول ان المصلحه الله اعلم. طيب ندخل لحديث ابو هريره يا دكتور. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث وفيه واما قال فقد احتبس أذراعه وأعتابه في سبيل الله وأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتابه في سبيل الله متفق عليه. نعم أحسن لا جزاكم الله خير على المجموعة على طول جابوا الحديث بتاع الخمر في عمدة الأحكام وكمان حد الخمر وحديث العشر لا يوجد فوق 10 أصوات يعني هم أحسن مباركتهم وربنا يبارك فيه. الأسئلة طبعا قراءها بس انتهي من هذا وارجع لو في أسئلة إن شاء الله. طيب هذا الحديث في مسألة وقف المنقولات لأن لو لاحظتم هنا في الحديث أن بعث رسول صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. طبعا الحديث ده لي أصل بأن رسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة يعني يأخذ الزكاة من المسلمين وانا الصدقة يعني وهذه فيه جواز ان ولي الامر يكون له هذا بقى العاملين عليه العاملين عليه مش كما يظن البعض فاحنا ان شاء الله عندنا يكون في دورة قريبة للجمعيات الخيرية او للعمل الخيري عموما لان لابد ان نضبط الاحكام هذه. البعض يظن المساله دي استفحلت جدا وفيه حقيقه تجرؤ على الاموال. كل من يعمل في عمل خيري، طبعا مش اقصد بالكل، كل في ناس طبعا اهل الثقه ودين لك وده جهل، مش اقصد اكثر من ذلك، يظن ان هو من العاملين عليه، فاحيانا يضع نفسه في هذا المصرف وياخذ من هذا المال، وهذا خطا. عفوا، وفي غير جهل، الله المستعان، هذه مصيبه تكون. لكن انا اقول ان العاملين عليها هو النائب عن السلطان، النائب عن ولي الامر في جمع الزكوات وضابطه ان له قوه السلطان، يعني يدخل البساتين فيخرص الزرع والثمار ويقول هذا حق بيت المال، ويأخذ يخرص المواشي ويقول هذا حق، يعني له ان يدخل وياخذ الزكاه بعد خرصها او عدها او غير ذلك بقوه السلطان وياخذها. هذا هو العاملين عليه. اما الجمعيات الخيريه فهم وكلاء عن الاغنياء او عن الفقراء، وكلاء عن المزكي، لان هو ما بيروحش للمزكي يقول لي اديني زكاتك باجبارا، ده هو المزكي بيعطيه الزكاه يقول له انا موكلك في توزيعها، او وكيل عن الفقير في قبض الزكاه، اموال الزكاه من الاغنياء على حسب وتوزيعها على الفقراء. فهذا ليس من العاملين عليه، فلا يدخل في هذا المصرف ولا ياخذ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه وارضاه، فرجع حتى الحديث له. لا لا، هذا ليس اذن في جمع الزكاه، ما قلنا هنا ايش؟ انه بعد تحججون معنا ترخيص، الترخيص ده مش اذن في جمع الزكاه اجبارا. قلنا لابد من قوه السلطان، يعني يدخل نائب السلطان على البساتين والمزارع والمواشي ويخرص ويعد وياخذ الزكاه اجبارا، ما فيش انه، لكن انت ليس عندك قوه الاجبار في الجمعيات، فهذا التصريح ليس نائبا عن السلطان في جمع الزكاه اصاله. ده هي في الصحيح، ده هو اغلبها هي نائبه عن الفقراء والمساكين في التوصيل، فهو ليس من العاملين عليها هكذا. ايوه، ما انا قلت ذلك، ما انا قلنا وكيف. أصل الان يعني ما يحدث ان لا بياخذه استحلالا، ما انا بينت. نعم، قلنا ان هذا ما يصح اصاله. قال فلما ارسل سلم عمر، رجع عمر فقال منع ابن جميل وما العباس وخالد، منعوا الزكاة ثلاثة. فلما قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، قال أما العباس فصدق، قال ابن جميل ما منعه إن كان فقيرا أن أغناه الله، كما جاء في الحديث، يعني كأنه ابن جميل ليس له عذر. وقال خالد أما خالد فإنكم تظلمون خالد، فخالد قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. إذن ما عنده مش عروض تجارة عشان يأخذ زكاة، لا، ده هو أصبح وقف للجهاد. فإنكم تظلمون خالد، يعني خالد ليس مفرط في الصدقة. وأما العباس فقال أما العباس فهي علي وسنة أخرى، أو وهو بعضهم قال بأن النبي قد كان قد استلف من العباس سنتين زكاة، وبعضهم قال بأن قال العباس العم صن الأب، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس زكاة هذه السنة لأمر بينه وبينه. أيا كان، نحن نحتاج أما خالد فإنكم تظلمون خالد، يعني تنقصون حقه، كأنكم تلمزون عليه بأنه لم يتصدق، لكن الحق إن خالد وليس مخلا منه بالزكاة وغير ذلك، لكنه بل هو هنا أظهر اسمه في موضع الإضمار، قالوا تضخيما لشأنه، يعني قال وأما خالد فقد احتبس أدراعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنكم تظلمون خالد، يعني أظهر اسمه هنا. وخالد طبعا هو أصلا ابن أخت من ميمونة رضي الله عنها، يعني أصلا كمان يعني خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وخالد طبعا أحد أشراف قريش في الجاهلية، وظل على في شركه حتى الحديبية، يعني قاتل المسلمين، طبعا معروف قتاله في أحد لما رجع واستدار، فحتى أسلم في سنة 7 أو 8 وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مؤتة وفتح مكة والطائف، وقاتل طبعا أهل فارس والروم وأهل الردة، وفتح دمشق حتى أنه مات على الصحيح في حمص، وقيل في حمص وقيل في المدينة، والراجح أنه في حمص والله أعلم، أنه بعضهم قالوا مات في المدينة. فاحتبس هنا أدراعه، أي حبس، يعني هنا التحبيس يعني أوقف، حبس يعني أوقف. أيضا أدراعه جمع الدرع، هو الشيء اللي يقول بس قميص من الحديد في القتال، وأعتاده، والأعتاد لآلات الحرب. طيب هنا في دلالة على إيه؟ جواز وقف المنقولات. لو قلنا السيارة منقول، ممكن توقف سيارة، توقف أسلحة، توقف أواني، كتب، مثلا أجهزة كهربائية أيا كان يعني مكان توقفه، إذا الوقف لا يختص بالعقار، مش بالبساتين فقط ولا المزارع ولا العقارات، لأنه خالد رضي الله عنه وارضاه قد أوقف المنقولات. طبعا هنا المسألة واضحة في الوقف يسيرة، لكن فيها أنك كيف النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد ورد عنه، وأنه فيه أيضا عموم أنك تدافع عن المظلوم. وهذه حقيقة الدفاع عن المظلوم هذه من أعظم القربات، أنك تنصره، تنصره وتدافع عنه ولا تسكت عن ما يصيبه من ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وطبعا ما سأله كيف يكون ظالما عليما مظلوما، قال: ظالما أن تمنعه عن الظلم. فأنت هذا من أوامر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنك وأنا أعجب حقيقة، أعجب فيما نراه في زماننا أن الظلم واضح وصريح، وأهل الحق على على على على بينة، وأهل الباطل أيضا على ظهور، ومع ذلك تجد الناس في الواضحات يتكلمون. أنا ما أدري العقول طمست كيف، والقلوب كيف طمست، والأبصار كيف طمست حقيقة، يعني في أمور واضحة، واضحات أستبين الواضحات من أعظم المعضلات كما قال العلماء. يعني أنك تبين شيء واضح ده من أعظم المعضلات أصالة. فأنت أصبح الآن أنت يعني الظلم الواضح البين، وتجد أناس ما أدري يعني حقيقة ربنا يثبت قلوبنا على الحق يا رب، اللهم يعني يحسن خاتمتنا ويثبت قلوبنا على الحق وألا يفتننا في ديننا. هذه فتنة والله، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها. أن بعض الناس يزين لهم الحق الواضح كأنه باطل، ويتكلمون على أنه باطل ويأتون بالباطل على أنه حق، هذه مصيبة من أكبر المصائب. وهذه حقيقة يعني كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد كنا نرويه وكنا يعني نقول: يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حقيقة كنا في أزمان نقوله، ويعني يعني طبعا احنا مصدقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد يتأهل، لكن قلنا كيف يحدث؟ بقى اصبح يحدث كالشعره كده تسل من يعيش من العجين ولا شيء، يعني بسهوله عجيبه جدا تراها. الله المستعان، الله المستعان. فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد وبين انه لم يمنع الزكاه، بل بين العكس بانه قد حبس. وهنا لما يحتاج المرء أنك تدافع عن أخيك فتبين ما فعله من طاعة أو قربة أو شيء لله، لا حرج في ذلك، لأن خالد أوقف، وهذه طاعة وقربة. ممكن خالد كان يريدها لله سرا أو شيئا مثلا، لكنه لما أصبح المسألة يقال عليه ما قيل، فكان لابد من الدفاع عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بما فعله خالد، لأنه كان يفعل، لأنه أكيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره. النبي قال: إنكم تظلمون خالد رضي الله عنه وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا أنت في مقام البيان لابد تتكلم وتنصر هذا الأخ إن اضطررت إلى ذلك حتى ترفع من عنه المنقصة وغير ذلك. يعني آه عروض تجارة، إنه بيتاجر في السيوف والأذرع، وعمر راح وما أعطى ما أخرجها أصالة أيضا. وهو إما أن تكون هي في سبيل الله يعني وقف، أو كان الزكاة وأداها، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تظلمون خالد إنه قد حبس، فبين أنها وقفا أصالة كانت أصالة. طيب أخذنا الوقف، يعني ما أدري تاخدوا نفس ولا ما فيش نفس، مش عارف يعني، ولا أوقفتم النفس. إحنا كنا ندخل في الهبة وأنا نقف، وأنا طبعا أنزل على القوم، بس الناس اللي هنا هيزعلوا جدا معنا يعني. طبعا ممكن كده يعني أخدوا راحة الجماعة أصلا. لا لا كفاية أصلا، عشان كده كفاية كفاية. نقل المباشرة، والله أنا أريد ذلك. طيب بس ف... خلينا ناخد الأسئلة. طيب اللي عندكم، كيف يتم تسجيل عقد الوقف؟ لا يسجل الآن، ممكن يكتب عقد وقفية ويسجل الآن بشهود، وطبعا هنا الشهر العقاري بيسموه أو شيء يسجل فيه الوقف، يبقى رسمي ويكون عليه شهود وتوثيق وكل شيء. وفي عقود أوقاف سنية، عقود وزارة الأوقاف هذه اللي هي أصلا كانت لأوقاف المسلمين في الأصل، يعني يوقف عندها ويضم لها الوقف. اتركوا مسألة المساجد دي وإدارة المساجد، أصل المسألة كانت للوقف، إدارة الأوقاف المسلمين أصلها. هو من أراد أن يسجل عقد الوقف يسجله، يكتبه ويكتب الصيغة ويوقف ليش ويشهد عليه ويوثقه ويصبح رسمي أصلها. تفضل. في مصر كانت في أوقاف يعني سابقا، نعم، أيام جاء عبد الناصر، كان يعني الأهل الوقف حلون، عبد الناصر حل الأوقاف، هل أهل الوقف يوزع الفلوس ولا يأخذوا يشتروا بها مكان ثاني؟ يعني حل الوقف يعني عبد الناصر حل الأوقاف، كان في أوقاف في مصر ما تحلتش، هو أخذ الأوقاف وعملها في إدارة، ما الأوقاف موجود يعني وزعوها لأصحابها. ما في وقف أيام عزمان عبد الناصر، نحل الأوقاف كلها، كان خلاص ما بقى كل واحد يوزع الفلوس على المستهلكين، وبالفعل ده كل واحد ياخذ فلوسه، الناظر وزع وخذ الارض، او اخذ الارض طبعا، يعني هو اخذ الارض له واعطى قيمه واعطى فلوس بدال. طب هذه المفروض المال هذا يكون وقف، يقول اخذه يشتري به شيئا اخر يوقفه به، ما وزعه على وزعه خلاص، عند وزعه كل واحد اخذ ما يجوز، لا ما يجوز اصلا كونه انه هو اخذ الاوقاف ما يجوز. ولو واعطى مال صاحب الوقف اللي خد المال، المفروض انه هو المال ده وقف لله، ما ما ينتفع بيه هو. والله ما زعت كده وزعوها على اللي يشتري بيه وقف، وهو مفروض مفروض، بس هو الى الان في اوقاف موجود، انا مستغرب من اللي يقوله، في اوقاف موجود، انا نزلت ورايت بنفسي اوقاف موجوده، يعني ما بقتش مشهوره، شفنا زي ما كنا نسمع عن يعني. كده كتير جدا من يعني انا ما نزلت شفت اسماعيل دي اللي هي احد في العيله المالكه، من اوقافها كثيره جدا، وانا قابلت القائمين على الوقف ساعتها، كانوا ليهم طلبات في امور معينه شرعيه، وقالوا لي ان احنا قائمين، وكانت مدارس واماكن في مصر القديمه كلها، يمكن واحده من العيله المالكه بس مش قادر اسمها ايه، اميره من الاميرات يعني، عارف انا والله يعني وزع يعني عارف وزع ثاني ندخل سوها بعد وكانت القاهره هنا، وراحت بعدين على والله ايا كان هذا خطا ما ادري طبعا، ونتحمل يتحملها اجمال عبد الناصر، ده هو شايل كتير، بس هو انا بتكلم ان اللي خد فلوس اللي فاقد فلوس لو الوقف كان لازم انه مش ماله ده لله، كان لابد انه جهل ايا كان معه. الله مستعان. والله لا يجوز صدقه جاريه للمتوفى، يجوز انك تفعل لاي متوفى صدقه جاريه، لا لا صدق عنه، جاءت السنه وياتي انه جاءت سعد جاء مثلا قال ان امي ماتت ولو انقذت نفسها لتصدقت، او قال فقال اتصدق عنها، قال تصدق عنها، فالصحيح ان يجوز الصدقه عن الميت. اسلمت ما اسلمت ايش اسلمت ام سعد عفوا اسلمت سيه اسلمت لو قلت ما كمان ما رجعت عندي لا لا اسلمت اسلمت اسلمت فيجوز الصدقه عنها. وايضا المراه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اتصدق عن تصدق عن ابي او رجل فتصدق فتصدق عن الميت جائزه، جارية أو غير جارية يجوز يجوز. في رواية أنه هو قال لنا مثلا في ابن العباس قال هي علي، في الرواية التي معنا اللي هنا، في رواية تانية أنه قال أنه أخذ أنه خذ مثلا منه استلف منه زكاة سنتين من قبل، يعني ان مثلا طلب ابن عباس ان يعجل زكاه سنتين، فهو عجلها، وفي روايه انه قال هي علي العم سن والاب، فبعضهم قال ان هو كان معجل الزكاه والبعض قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اداها عن عمه يعني عن لان هو كانه كاب له. وده بالنسبه للعباس بن جميل هو اللي منع. هناك عائلات لها اوقاف. شيخ احنا ممكن نجيب اشترك ولا نجيب الاذن. لا اوقاف لم يوقفها اجدادهم ولكنها دخلت ضمن المباني الاثريه واصبحت ملك للدوله ويصرف لهم مثل ايجار سنوي تم توزيعه على افراد العائله. لا ده مش وقف. ده مش وقف حضرتك. دي مباني. ده ليس بوقف. وقال هنا في ابن في حديث في البخاري فهي عليه صدقة ومثلها معها على العباس. فقال أما العباس بن عطية فعم رسول الله. لذلك في رواية قال كأنه عمه فهو تحملها. وفي رواية هو كان مستلفها منه صدقة. أوقاف معنوية. والله طب إيش معنوية هذه؟ كيف معنوية تقصدي؟ يعني ايش اوقاف معنويه؟ مثلا تقول مثلا تصدق لربنا لو حد شطر نحو ذلك يعني هو فين تسبيل المنفعه وحبس الاصل؟ ده كنايه بقى دوت مش ما هو العلم ده مش معنوي. ده العلم ده ما احنا قلناه ده هو العلم ده اللي في الحديث اصلا. مش عارف يا تأتينا بيت والطقس عمل ما مثلا. طب ادونا مثال طيب يعني عشان انا افهم. انا مش فاهم والله السؤال. نص فاهم السؤال نصف الإجابة. عمل ما يعني عمل ما ويتصدق به. معقولنا احنا خلينا نضبط تعريف الوقف. الوقف في من في عين وتسبيل منفعه. حبس العين وتسبيل منفعه. لو كان العمل ده مثلا كتابه كتب شيء مثلا وانتفع به الناس خلاص ما هو ده عمل. ده مش معنوي ده شيء عمله. طب عمل حاجه مثلا سجل تسجيل مثلا الامور الشرعيه اللي احنا بنشتغل فيها او مثلا عمل قناه كما يقال مثلا هيكون في نشر العلم تصح هكذا يعني لو تقصده مثل ذلك. كتب اشياء مثلا يعني في عين موجوده وتظل موجوده وينتفع بال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعد لعلها سنة بس ده مش هيبقى وقف. لكن ليه أجر السنة من سنة بسنة حسنة؟ نعم بس ده ليس وقفا. لكن هو طبعا ليه أجور من فعل بهذا العمل لو كان تقصد على ذلك. لكن الوقف احنا عندنا ضابط فيه ان العين موجودة وتسبيل المنفعة ايا كانت العين بقى منقولة او عقار. ان هو قال لنا منقولات او عقارات عين موجودة عشان الضابط تكتبه. طيب على فكره انا سايبكم تكتبوا واضحك عليكم في الاسئله عشان ما نكملش عشان في ناس هنا قتلوا. نعم اهو قالوا نعم كلهم اهو جابوا مشترك على امر لكم بس يعني هناك من قتل. طيب ما هو نشر العلم احنا قلنا جيد نشر العلم. ما هو لو نشر العلم سيفعل شيء. ما هو عشان ينشر العلم ممكن انه يفعل نعم انه هو دي مش هتيجي كده استنى لازم اقول ملهاش دي لا دي ملهاش خلاص ما جبتش المشترك التاني. طب ينفع في الفور لو ينفع لو عندك نشر العلم. ده علم ينتفع به قلنا او نشر العلم. ما هو لو نشر علما ايوه صدقه جاريه ايضا اخذ علمه ونشره. بس ده نشره غير كمان اللي تعلم به. وهو نشر العلم سيكون ايش لو قلنا مثلا كتب العلم. ما هو لو تقصدي مثلا اخذ العلم وكتبه وطبعه. نعم صدقه جاريه. او اخذه فتح قناه وسجله ونشره صدقه جاريه اللي هو ساهم في ذلك. لا لا مش يقصد العمر يقصد اسئله عاديه. هو في الاول حديث اذا مات ابن ادم هو ده في اول الباب. فنعم نقول هذا نقول انه صدقه جاريه نعم لمن فعل ذلك وساعد في ذلك تعليم الطلاب العلم الشرعي طبعا طبعا. لا مش معنويه بقى ما اسمعش انا مش عارف المعنويه دي الكلمه دي انا ما اعتقهاش بصراحه. تعليم الطلاب العلم الشرعي ده مش معنوي. هو مش ما هو علم ينتفع به هو في الحديث واضح صدقة جارية خلاص يعني علمه بينتشر العلم موجود والاستفادة من الناس أين الثمرة؟ الثمرة في استفادة الناس من العلم والعلم هو قد علم هو هما كانوا بيتكلموا أوقاف معنوية فأنا بسألهم إيش الأوقاف المعنوية أنا مش فاهم يعني أوقاف معنوية ما هو برضو ما هو العلم برضو شيء مكتوب يعني هو ما هو العلم خلاص انتفع به اصلا بينتشر تعليم له معنى ما احنا بيناه خلاص قلنا يجوز بس هم ضابطه ان يكون في عين موجوده والناس بتستفيد منه علم موجود ما احنا قلنا في اول الكلام في الدرس الكتب العلماء وان الناس بتقرا العلم فتستفيد من العلم فاصبح اجرك من استفاده الناس من العلم والعمل به فاللي كتب الكتب طبعا واللي نشر الكتب واللي طبع الكتب واللي وزع الكتب كل ده داخل في هذه المسألة. هل ما فعلته أم سيدنا أنس رضي الله عنه إن جعلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الوقف؟ بس أصله أنس مش أنس كان حر يعني فين الوقت حر ما حبس الأصل هو يعني حبس نفسه على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها نظر حقيقة أنها تكون وقف مش متحقق فيها حبس الأصل كان يأخذ أجرا لا بس أنا أتكلم ما هو مش لازم اسمه وقف ما هو ما هي الصدقة الجارية نوع من أنواع الوقف أو قلنا أن الوقف نوع من أنواع الصدقة الجارية العكس نقول الصحيح الوقف فيه هو عبارة عن الصدقات الجارية فالصدقة الجارية قد تكون وقفا اللي هي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أو تكون الصدقة الجارية شيء آخر غير الوقف زي مثلا العلم اللي هو ينتفع به أصالة النهاية أو زي بعض الأشياء اللي بيتكلموا عنها الآن اللي هي مفيش حبس أصل لكن فيها صدقة جارية منذ فممكن تكون من باب الصدقة الجارية هو ما يظهر لي بصراحة ما أنس أعتقد السؤال عن الجهد وليس العين ما فعلته امرأة عمران في مريم إني نظرت لك ما في وقت هذا هل هذا مثل ما فعلت أم سليم بأنس يعني هل يقاس هذا على هذا طيب جيد يقاس إيش الإشكال هي نظرت مريم تكون يعني راهبة عابدة لله عز وجل ومنقطعة عن العبادة جعلتها اللي هو خدمة الدين في وقتها أو شيء يعني وهنا أنس أيضا لكن احنا نتكلم هل هو سمى وقفا ولا لا يعني ما هو هو أنس أمه أتت بي ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة في التسمية أو الحق في الوقت لكن هو لكن ممكن يبقى صدقة من باب إنه ما في بعض أوقف نفسه لله يعني أوقف نفسه لله يعني هو جعل نفسه كل وقف لله يعني هو ما يفعل شيء إلا لله ده تشبيه في المسألة أصلا يعني أوقف إن كل عمله لله ما بيعملش حاجة غير بيدعو الناس ويعلمهم ويفعل كده كل يعني كل نفسه لله يعني أصلا لكن الآدمي أصلا لا يباع ولا يشترى فأنس آدمي ولا يحبس يعني ما ده حر أصالة يعني فبالتالي احنا نتكلم عن تحبيس الأصل يعني المنع اللي يتصرف في الأصل والثمرة تأتي فهذا لا يكون إلا في غير الحر أكيد. ممكن بقى أنا مثلا مثلا على رقم يعني فلذلك هي المسألة في الأعمال الموجودة كلها اللي هي إما الأعيان اللي موجودة أو المنقولات أو الأعمال اللي هم أرادوا يقولوا فيها. طيب خلاص أردت نقف عند باب الهبة ولا ندخل داخل؟ أنتم منتهين. لا خلاص إحنا ما عدا في القول سامحونا بقى على المجموعة دائما نعمل لكم درس تاني بعد الدرس الأول بعد ذلك إن شاء الله. لكن ما يعني إن شاء الله نبحث في مسألة الوقت دي بعدين بس إحنا مقيدين باللي هنا يعني ممكن نزيد بعد ذلك إن شاء الله. والله لا دكتور احنا ساعة 35 ما تحمرقش معنا في احنا المفروض لسه 25 دقيقة اصلا بس انا عشان راجعين من اجازة فهنعوضها لكم بعد تاني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. غدا درس السيرة ان شاء الله.